نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. هذا أحد الإخوة بارك الله فيكم، وهو الأخ عبد الرحمن، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. يقول: في هذا الحديث الشريف يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمتين من أجل النعم التي وهبنا الله تعالى إياها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ما هو توجيهكم في هذا الموضوع، وكيف يحفظ المسلم هذه النعم التي تترى عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، واختصر الكلام اختصارا، فكلمات قليلة تحتها من المعاني العظيمة، الله به عليم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. المهم بالغابل أنهما يخسران، أن كثير من الناس يفرط في هذه النعمتين ويخسر شكر تلك النعمتين العظيمتين. نعمتان عظيمتان لا مغبون فيهما، بمعنى أنه لم يستغل شيئا، غبن فيهما، فذهبت تلك النعمتان من غير أن يستغلهما في خير وعمل صالح، الصحة والفراغ. فإن الصحة مجد نعم الله عليك، فإن المريض يعجز عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، ولو صلى لكان بكلفة، والصوم ربما لا يستطيعه، والحج يعجز عنه، وهكذا في ذهاب المسجد والرجوع منه، إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة التي يؤديها الصحيح. فإذا مرض حرم تلك الخيرات، وفات تلك الدرجات والفوائد العظيمة. كذلك الفراغ، فراغه سبب لنشاطه في طاعة الله وتزوده من حياته لآخرته. يقول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن ذهب فراغه بلا فائدة فقد غبن وغلب وخسر تلك النعمة خسارة عظيمة. فإن الفارغ متمكن من العباء من الطاعة، ومن بذل المعروف وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان والصدقة والإصلاح بين الناس والقيام بما أوجب الله عليه. فإذا شغل بأي شغل من مرض أو هم أو غيره ضعف جانب تلك العبادة. ولهذا في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فيا أخي المسلم، في الصحة والفراغ فرصة لك لتنزل بالعمل الصالح. وإذا ذهبت لك النعمتان ولم تستغلها ولم تؤدي بها حقا، فإنك مغبون فيها ومغلوب فيها، وقد ذهب عنك تلك الفرصة العظيمتان اللتان لا تعوضا. أحسن الله إليكم. أيضا للأخ عبد الرحمن الدحيم سؤال آخر، يقول: كيف يجاهد الإنسان نفسه لكي لا يقع في المعاصي، والإنسان في هذا الزمن تحيط به إغراءات الدنيا وشهواتها؟ قبل ذلك نقول أيضا: النعم، حفظ النعم بطاعة ربنا جل وعلا. فإن الله الذي أعطانا هذه النعم وهب لنا يرضى منا أن نشكره عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد حذرنا الله من كفر النعم، قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أما الثاني فلا شك أن العبد في جهاد، جهاد مع نفسه، وجهاد مع هواه، وجهاد مع عدو إبليس. الشيطان يتربص بنا، يجري منا مجرى الدم، جاء قاعدا لنا بالمرصاد لإفسادنا وإخراجنا عن عقيتنا. قال الله عنه أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن فعدو الله قاعد بكل ممكن، حاول صدنا عن ديننا وصرفنا، وأي غفة منا يظهر بها ليلقي في شرا ويحول بيننا وبين الخير ويثبطنا عن كل عمل صالح. ولكن المسلم حقا يتفطن لهذا الخطر العظيم، فيجاهد نفسه بطاعة الله ويحمل على ترك معاصي الله ويستعين بالله ويسأل الله الثبات والاستقامة، فإنه إذا جد فيه واجتهد كفاه الله شرا. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن التجأ إلى الله وأخلص لله قوله وعمله كفاه الله شر عدوه، كفاه شر عدو المتربص به الذي يحب أن يشركه معه في عذاب الله. والله جل وعلا أمر بطاعته وحذر مكائد عدونا فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا جل وعلا أن هذه النفس لا بد أن تحفظها بطاعة ربك، وإذا تندم يوم القيامة أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا بد أن نسعى في تخليص أنفسنا من سخط الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبالحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فيجهد نفسه على طاعة الله ويحمي على الخير ويجاهد هواه الذي يصد عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك أفذكرون. ويجاهد عدو اللدود الذي أخبرنا بنا قيدا سجد ابن آدم دعا بويل وقال: ويا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فنجاهد أنفسنا بطاعة ربنا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والنية الصادقة. أسأل الله أن يمنحنا وإخلاصا له في القول والعمل. أحسن الله إليكم. أيضا للأخ عبد الرحمن هذا السؤال، يقول: كيف يجاهد الإنسان نفسه لكي لا يقع في المعاصي، والإنسان في هذا الزمان تحيط به إغراءات الدنيا وشهواتها؟ قلنا يا إخواني أنا أشك إن ما قلت صحيح، لكن هذه المغريات والشهوات كلما جاهد الإنسان بطاعة الله وحمل على الخير وحافظ على الطاعة واستعان بالله كلما نجاه الله من شرها. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كلما ذكر نفسه لقاء الله، الموت والجزاء والحساب، والموقف بيد الله، والجنة والنار، كلما ذكر الأهوال التي ذكرها في كتابه العزيز كلما ازداد إيمانا وقوة ورغبة بالخير. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأمرنا جل وعلا أن نستعيذ به من مكائد الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر. هذا السائل محمد من تبوك يقول: عندي حساب في أحد البنوك وأحيانا أحتاج منهم أن يحولوا لي مبلغ خارج المملكة بالدولار الأمريكي، فيقومون بالتحويل من حسابي ويعطونني وصل في ذلك في هذا المبلغ الذي انخصم من حسابي وسعر الصرف بالمبلغ بالدولار، هل هذه الحالة شرعية وهذه المعاملة صحيحة؟ لا مانع منها، لأن في تقابض، فالوصل الذي يعطونك إياه يعني وثيقة مقبولة دل يعني تستقبض بذلك المال، هذا تقابض واضح ما في شيء، سحبوا من الرصيد وأعطوك الوثيقة في آن واحد، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. يكثر السؤال حقيقة عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات، وهذا أحد الأخوة يسأل هذا السؤال، محمد صديق عامر من جدة. الحقيقة التمليك، التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير بالوعد بالشراء بعده هيئة كبار العلماء منذ سنوات، وأصدروا فتوى تنص على عدم صحة جوازه، وقالوا إن فيه خداعا وغررا، والغالب على هذا العقد أن الطرف الأول ينضر به، فإنهم إذا أجروه بنية بوعد التمليك هذه الأجرة يجعلونها مضاعفة، فلو قارنت بينها الأجرة معهم والأجرة خارج هذا العقد لرأيت فرقا بين الأجرتين، فالسيارة مثلا إذا كان شهريتها 1000 ريال يعطونك شهرية 3000 ريال، حتى إذا عجز سحبت السيارة منك ومضى الماضي على هذا الغلاء الشديد، فهو في الحقيقة فيه خداع وغرر، والذي أنصح به تركه. أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم: ما هو التورق الحقيقي والشرعي في الإسلام وما هو ضابطه؟ العلماء ذكروا التورق، قالوا: وإن اشترى سلعة بثمن مؤجل لا حاجة له بها ولكن ليبيعها ويستفيد من ثمنها جائز، فعندهم لو أنه اشترى سلعة من سيارة مثلا أو أرضا أو نحو ذلك، اشترى سيارة بـ100,000 وهو لا للسيارة ولكن ليبيعها، وقد يخسر فيها 1,000 ثم يسددها لمالك السيارة، يكون هذا تورق جائز، لأنه لم يكن مالا بمال، وإنما البيع وقع على السلعة والسلعة جاءت يقع العقد عليها، فهذا فيه تنفيس للمعسرين وتيسير عليهم، لكن ليحذر على التورق المنظم أن يكون التورق حيلة فقط، لأن بعض التورق قد يوقع للمصرف أو للبنك الشراء، وقع الشراء ثم يوكلهم بالبيع، ثم يجري العملية بيع وشراء في آن واحد، ويظهر الرصيد للشخص قبل أن يقوم من مكانه في خلال دقائق، هذا أمر قد يكون خطير، ولأن قد يكون هذا يعني تورق غير صحيح، وإنما أظهر الربا بصورة تورق، وإلا لم يبع شيئا ولم يشترى شيئا، هذا هو الخطر العظيم. أما لو ثبت أن هناك بيع حقيقي، بيعت السيارة، بيعت العمارة شخص، ثم هو باعها بنفسه، هذا أمر جائز، لكن أن تتخذ السلعة وسيلة إلى العقد ولا بيع ولا ستباع ولا تشترى، وإنما مجرد توقيع على البيع والشراء والتوكيل عليه، هذا أمر جائز. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لإسمه بمحمد، يقول: هل علي إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر على لزوجتي التي لم أدخل عليها، حيث تم عقد القران في شهر رمضان المبارك الماضي ولم أنبه لذلك حتى خرج رمضان لهذا العام؟ الأصل أن زكاة الفطر تابعة النفقة، والأصل أنك لا تنفق على الزوجة إلا إذا انتقت إليك، فما دام في بيت أهلها ولم تدخل بها فإنه لا نفقة لها عليك، إذن فلا فطرة لها عليك، وإن دفعت الفطرة من باب الفضل فجائز، لكنك لا تلزم بها، لأنه لا يلزمك النفقة عليها ما دمت تدخل بها. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل يقول: ما حكم التطيب بالعطور التي يدخل في تركيبها الكحول؟ إذا كانت الكحول نسبتها ضئيلة جدا أرجو أن لا حرج، أما إذا ثبت أن النسبة 70-80% فأنا أنصح المسألة يستعملها. حتى وإن كانت هذه الكحول لتثبيت الرائحة فقط يا شيخ؟ والله يا أخي أنصح بالاستماع إذا كان الغالب عليه الكحول، أما إذا كان الكحول جزءا يسيرا يعني يتضاءل أمام بقية الأجزاء فلا مانع منها. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الرحمن يقول: تعلمون سماحة الشيخ عبد العزيز، في الوقت الحاضر كثرت أسباب الغضب والعصبية لدى كثير من الناس، ما هي الأسباب التي تدفع إلى تهدئة ذلك الغضب وكذلك جلب الرحمة بين المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فتحول إلى جنب الأيمن فأوصني قال: لا تغضب. وإلى جنب الأيسر أوصي لا تغضب. وأتى النبي من خلفي وراء ظهره قال: لا تغضب. يعني أربع مرات ويقول: لا تغضب. قال علماء: الحكمة في ترداد تلك الوصية لأن الغضب يشتمل على مساوئ كثيرة، على أقوال سيئة وأفعال سيئة، فالغضبان قد يقول قول يندم عليه إذا أفاق من غضبه، وقد يفعل فيندم عليه، وقد يفشي أسراره، ويرتكب من الأخطاء ما يرتكب. ولهذا الغضب شعبة من شعب الجنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنظرون إلى حمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ ولما غضب رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جل وعلا أرشدنا كيف تدعم غضب، فقال وإن بقى جل وعلا: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قابلت الغضبان بالهدوء والسكينة وعدم الطيش وتركته يقول ما يقول، فسيندم بعد هذا ويتأسف على ما حصل منه. ثانيا أرشدنا إلى التعوذ بالله، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما سبق. ثالثا أرشد الغضبان إن كان قام يقعد، وإن كان قاعد يضطجع، وأرشد يتوضأ وضوء الصلاة، لأن الشيطان من النار ولا تطفئ النار إلا الماء. فإذا عملنا بهذا نرجو أن نتخلص من هذا الداء، وإلا هو الغضب جبلة وخلق يجب على بعض العباد، والتحول من الأخلاق صعب، لكن محاولة التخلص وتهوين آثار طيب. ولهذا الله جل وعلا مدح المؤمنين بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فوصفهم بأن يكتموا الغيظ ولا ينفذونه، ويعفون عن الناس فلا يجعلوا فرصة للانتقام ولكن عفو. قال الله جل وعلا في حق المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض يقول: حفظكم الله، البركة لا أجدها في بعض أموالي كالراتب وما إلى ذلك. يسأل بارك الله فيكم، وهذا كثير من بعض الناس يبحثون عن البركة في أموالهم وفي أولادهم، كيف نستجلب البركة؟ البركة في المال والبركة في الولد ممكن للمسلم أن يستجلبها بالأمور التالية: أولا في رزقه، فالبركة في رزقه أولا أن يستعمله بطاعة الله، وأن يحذر الإسراف والتوسع في المباحات أو التبذير والإنفاق في المعاصي، وأن يكون ذو اعتدال في إنفاقه. قال الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا اجتنب التبذير والإسراف وسمى الله بكل أحواله واستعان بالله ونظم مصروفاته على قدر استطاعته ولم يجاري الآخرين، وإنما ينظر نفسه وواقعه ولا يهمه توسع الآخرين ولا ينظر إلى كثرة ما عندهم، لا، يهتم بنفسه ويرضى بما قسم الله له، ويتصرف في ماله على قدر إمكانياته واستطاعته، وبهذا بتوفيق الله مع سؤال الله جل وعلا بركة ينزل الله البركة في رزقه. الأولاد إذا ربوا تربية صالحة ونشع على الخير كان فيهم بركة. في الحديث: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلا قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا. فالذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والثناء على الله وأداء الفرائض مما يجعل فيه بركة في عمر الإنسان وفي رزقه وفي أحواله كلها. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، وهذه رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز من المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول في سؤاله الأول: هل صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة؟ جاء في الحديث قصة عن سلمة قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين، فإذا قدم للصلاة الصبي المميز يحسن القراءة يحسن الطهارة يحسن أداء الصلاة فلا مانع من ذلك. فالصحيح أن جواز إمامة الصغير إذا كان يحسن القراءة والطهارة ويحسن أداء الصلاة فلا مانع من ذلك. ما معنى نقص العقل والدين عند النساء؟ بينه النبي نقصان الدين أنها تترك الصلاة أيام الحيض، ونقصان العقل أن شهادتها بنصف شهادة الرجل، وليس هذا سب الله وعيب الله، لكن لله حكمة في تفاوت طبائع الناس وأحوالهم. فالله جل وعلا قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل السبب في تعدد شهادة النساء لكي تذكر الأخرى ما نسيته وتعينها على ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. إذن نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من الأخ عبد الرحمن من خلال رسالته، يقول: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ لا مانع من ذلك. وبالنسبة للقراءة من عبر الجوال؟ لا مانع منه، أي ممنوعة من المصحف. إدخال الجوال إلى أكرمكم الله دورات المياه وفيه قرآن؟ إذا كان مغلق ما يأثر شيء، ما يأثر شيء. أثابكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.